السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب العبدة في الشرح العمدة، وقد وصلنا إلى بداية باب الآنية. فقال رحمه الله: مسألة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما، أي الحديثين، توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، وفيه صرفا الإسراف يعني، وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. أما الآنية فهي جمع إناء، وهي الوعاء والأوعية، وزنا ومعنا كما قال الفيومي في المصباح المنير. والأواني جمع الجمع، فالإناء مفرد، والآنية جمع الإناء، والأواني جمع الآنية، جمع الجمع. والوعاء طبعا هو الذي يستوعب ما فيه، فلذلك الإناء سواء كان كبيرا أو صغيرا فهو يسمى إناء. أما الذنوب فهو الدلو العظيم الذي يملأ بالماء. قالوا: لا يسمى ذنوبا إلا إذا وجد فيه الماء. فلما بال الصحابي رضي الله عنه في المسجد كما في الصحيحين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبوا على هذا البول ذنوبا من الماء، أي دلوا كبيرا. فالوعاء والأوعية هي التي تعي ما يجعل بداخلها. فقال: لا يجوز استعمال الذهب، أنية الذهب والفضة، في طهارة ولا في غيرها، أي في طعام ولا شراب وما شابه، للأحاديث الحديثان المذكوران في الصحيحين. أما الحديث الأول فمن حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فهذا تحريم ونهي، والنهي للتحريم بالإجماع، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فآنية الذهب والفضة إنما للمسلمين في الجنة بإذن الله تعالى. وقال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. معلوم كما بين الأصوليون أن الآية أو الحديث التي تأتي بوعيد شديد فهذا يبين أن الذي يفعل هذا الأمر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فقوله: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هو نهي بل في صيغة أشد، وإن لم توجد هذه الصورة في هذا الحديث. يعني الحديث الذي قبله قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فهذا نهي والنهي للتحريم. أما الحديث الثاني فليس فيه نهي، ولو لم يوجد الحديث الأول فيكفينا الحديث الثاني، لأن النبي ربط من يشرب أنه يجرجر بطنه في نار جهنم، والعياذ بالله، يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا يدل على أن هذا الأمر أمر كبير. قال: توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، فمجرد التوعد على ذلك يدل على التحريم، ولأن فيه صرفا، ونحن ننهينا عن الإسراف وعن إضاعة المال والخيلاء، الكبر والأشر وكسر قلوب الفقراء، لما يستعمل الإنسان هذه الآنية في الطعام والشراب فهذا يكسر قلوب الفقراء. قوله هنا في طهارة ولا غيرها، فالطعام والشراب وكما نص الحديث، واختلف أهل العلم في مسألة استخدام هذه الآنية في غير الطعام والشراب، كأن يستخدم المرأة تستخدمها في أن تضع فيها زينتها أو تستخدمها لوجه من الوجوه، فأجازه البعض. وكانت لأم سلمة رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، كانت لها كان لها وعاء صغير من هذا، وكانت تضع فيه بعض الأمور، فلذلك اقتصر البعض على مسألة الشرب والأكل لظاهر الحديث، والبعض الآخر أخذ العلة وهي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فقال هذه العلة موجودة ولو لم توجد في مسألة الطعام والشراب، فاختلفوا في هذا الأمر. مسألة: وحكم المضبط بهما حكمهما. قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة، كان الإناء إذا كسر ضبب بالفضة أو بالذهب، أي وكأنه كما تخيط الثوب فيجمع شمله وشتاته ويخيطه بجزء من الذهب أو الفضة. قال لأنه إذا استعمله فقد استعملها، إلا أن تكون الضبط يسيرا من الفضة، يعني حدد. قال: كتشعب القدح، القدح يعني حدث فيه شرخ، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. ولو حدث هذا، أي لا يضع الفضة الجزء المضبط من الفضة أو الذهب على فمه، ولكن يشرب من الناحية الأخرى. قال: لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. فهذا يبين الجواز. وطبعا المسألة الآن لربما يقول قائل المسألة اختلفت، يعني الآن الأواني والأكواب سهلة يسيرة والحصول عليها بجنيهات معدودات، فهذه الصورة لربما لا تتخيل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأصل عدم استعمال هذه الأمور، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني في سياق الكلام قال: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. فإن وجد الإنسان وسيلة أخرى لهذا الأمر فبها ونعمة، لأن أصل استخدام الآنية من الذهب والفضة في الطعام والشراب لا يجوز، لا يجوز. والآن الأمر اختلف، مسألة اختلفت واتسعت الأمور، ولله الحمد والمنة، قد يشتري الرجل بجنيه واحد أو بجنيهين يشتري كوبا يشرب فيه، فما أبيح للضرورة يقدر بقدره. واشترط أبو الخطاب، أبو الخطاب والكلوذاني من أئمة ومجتهدي المذهب وله تآليف في الفقه والأصول، واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، وقال القاضي كما قلت في كتاب المذهب إلى المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: إذا قيل القاضي وأطلق يبقى من؟ القاضي أبو يعلى، نعم. وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير. مسألة في أمور المسائل يسيرة يباح فيها، ولكن كما قلت لك أصل المسألة أنها حرام، فلا يباح منها إلا للضرورة، فإن وجد ما يمنعك من هذا فخلاص المسألة، كمثلا مسألة الأكل من الميتة إنما يكون للضرورة. في هذه الحالة إن انتفت الضرورة ووجد أمر آخر يجعلك تنقذ نفسك من الهلكة فلا تأكل من فلا تأكل من الميتة، لأنه لا يؤكل من الميتة إلا للضرورة. وقد يأخذ البعض بمطلق حديث البخاري أن النبي لما انكسر القدح فعل به هكذا بهذا القدح، فلربما يكون في المسألة يعني وجهان. مسألة: يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. مسألة الاستعمال والاتخاذ قد قاعد فيها الفقهاء قاعدة، فقالوا: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الشيء المحرم لا يجوز لك أن تتخذه وتأويه إلى بيتك، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الخمر حرام، فلا يجوز لرجل أن يقول: سأشتري زجاجة خمر وأضعها في بيتي ولا أستعملها. ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق، وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر اللي هو النحاس والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر، والتور هو الإناء من النحاس، وتور من حجارة ومن قربة وإداوة، واغتسل من جفنة، رأى البخاري من تور الصفر. وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. نفس المسألة يا إخوة في مسألة، طبعا الذهب محرم على الرجال، ولا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، ولكن يجوز لهم أن يلبس خاتما من ياقوت، من ألماظ، من زبرجد، من هذه الأمور، لأن قالوا هذه الأمور لا يعلمها الفقراء فلا تكسر قلوبهم. وهذا يؤكد ما قلته آنفا في مسألة أن العلة أو من جملة العلل التي علل بها هذا الحكم كسر قلوب الفقراء، ففي هذه الحالة قد لا يستعمل حتى في ما دون الشراب والطعام، ولكن قد يستدرك علي مستدرك فيقول: قد استعملته السيدة أم سلمة، ولعلها قد وصل إليها شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، واخد بالك؟ فالمسألة تحتمل الوجوه، فهي من المسائل التي لا ينكر الاختلاف فيها، كما بينت قبل ذلك في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيها حدودها وضوابطها. قالوا: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فالمسألة التي عليها الإجماع: إذا أتى رجل بأمر وبقول يخالف الإجماع هذا ينكر عليه، لأنه أتى بما خالف الإجماع. أما المسألة الخلافية التي تتجاذبها الأدلة وتحتمل هذه الأدلة الوجوه المختلفة، ففي هذه الحالة هذا من الاختلاف السائغ الذي نرد على من قال به بالحجة. المسألة تحتمل هذا وذاك، والرد في هذه المسائل المحتملة إنما يكون بالحجة والبيان وبإدلاء ما عندك من الأدلة بشكل طيب، بعيدا عن مسألة الفظاظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مسألة: ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. قال: وهم قسمان، أي أهل الكتاب، من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الإهالة السنخة الدهن الذي بدأت فيه مسألة الفساد، يعني كما نقول بالعامية المصرية يعني الطعام قد فسد حمض يعني. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليهودي يعني أضافه وأكل من هذه من هذا الإناء وهذا الوعاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فحتى لو وجد الحديث الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من آنية أهل الكتاب حتى تغسل، فبعموم هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على أنه لو اشترط الغسل قبل الاستخدام فهذا الحديث صرف هذا الأمر بالغسل وهذا الشرط من عن ظاهره. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أضافته المرأة اليهودية وأكل من الشاه في الحديث المشهور، وكان هذا الشاه هذه الشاه مسمومة، حدث لحم الشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أكل منها جزءا. وقال أهل السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا السم من هذه المرأة اليهودية عليها لعائن الله، وأثر فيه حتى كان يجد التعب من هذا السم إلى أن توفاه الله. لذلك قال بعض أهل العلم: فلقد جمع الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك الشهادة وإن مات على سريره بسبب هذا السم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذه المرة، وأكل مرة في مرة عند الرجل ومرة عند المرأة اليهوديين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيجوز الأكل منهما. ولكن التفصيل الذي أتى به المقدسي هنا المقدسي تفصيل جيد، فقال: وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، من وعاء لنصرانية توضأ والماء فيه، والثاني من هذا القسم الأول، والثاني من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. قال: وبعض النصارى، أي الذين يسيرون بسير هؤلاء، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس. لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا حديث متفق عليه، والحديثان اللذان ذكرتهما كذلك أحاديث صحيحة. فجمع البعض كصنيع المقدسي هنا، قال: وما شك في استعماله فهو طاهر، لأن الأصل طهارته، كما بينت قبل ذلك في دروس الأصول، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، هذا إجماع، الأصل في الأشياء الإباحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لوازم الإباحة الطهارة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أباح لنا هذا الشيء فمعنى ذلك أننا يجوز لنا أن نستخدمه. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا من الأدلة التي تبين أن الأصل في الأشياء الإباحة. ورب العزة جل وعلا ذكر التحريم في القرآن بصيغة الحصر: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم كذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كذا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. قال أهل العلم وأيضا في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالذي حرم علينا قد فصل وقد حصر، والصيغ القرآنية تبين أن الله سبحانه وتعالى حصر الحرام، فما دام أن الحرام قد حصر فما لم يحصر فهو على أصله وهو الإباحة. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من لوازمه ومقتضياته أن هذه التي أبيح لنا استخدامها تكون طاهرة. فقال: لأن الأصل طهارته. وقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، ليست نجاسة حسية وإنما نجاسة المعتقد فالكفر نجس والعياذ بالله، والمخالفة الشرعية نجس، والزنا نجس، والقتل نجس، وأكل أموال الناس بالباطل نجس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الزكاة هي أوساخ الناس، يعني المال الذي يخرج بعد النصاب حولان الحول، فيطهر الله به، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلذلك لما أراد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أن يأكل، الحسن على ما أذكر أن يأكل من تمر الصدقة، فنهاه النبي وقال هذه أوساخ الناس. فالشاهد أن هناك وسخا معنويا ووسخا ماديا. فإنما المشركون نجس كما قالت تعالى في سورة التوبة، إنما أراد النجس المعنوي لا النجس الحسي. فلذلك قال لأن الأصل طهارته. ولكن لما كان هؤلاء اليهود وغيرهم يستحلون شرب الخمر وأكل الخنزير وهذه الأمور، فتوجب علينا أن نغسل هذه الآونة الآنية. وذكر أبو الخطاب كما قلت لك هو من مجتهد المذهب، وهو محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغدادي أحد المجتهدين، قال أن أواني، وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك، يقصد ليس أهل الكتاب فحسب بل عامة هؤلاء. وفي كراهية استعمالهما روايتان، أي روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يكره لهذا الحديث والثانية لا يكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيه، هذا هو القول الثاني، النبي أكل فيها، والقاعدة المتفق عليها بلا خلاف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من هذا مع اليهودي ومن شاة المرأة اليهودية ما سألهما ولا أمر بغسلهما، فهذا ينزل الشيء منزلة العموم من المقال. فأما ثيابهم فما لم يلبسوا أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان الذي يوضع على الرأس فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار، هذا لا شيء فيه. وما لاقى عوراتهم، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، لأن البعض فيهم يتعبد على دينهم بالنجاسات، فمن هذا القوم الباب قال الإمام أحمد هذا، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك، كما قلت لك قاعدة من القواعد الكلية الخمس، اليقين لا يزول بالشك، وهذه لا تكون في الطهارة فحسب، بل هي قاعدة كلية تستخدمها في كل مسائل الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، والأصل الطهارة فلا ينقل عن الطهارة إلا بدليل يقيني. وعنه أي عن الإمام أحمد أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى أحل لنا ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كما في سورة المائدة. فقال ما لا يجوز ذبيحتهم كهؤلاء من غير أهل الكتاب الذين لا يزكون ذبائحهم ولا يذكرون اسم الله عليه. نعم لبس ملابسهم، نعم التشبه، المسألة فيها تفصيل، يعني قد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة لأنها من المسائل المعاصرة ولها تفصيل، بمعنى هناك سراويل يستخدمها المسلمون وسراويل يستخدمها الكافرون، فما خص بهم فهذا يعتبر تشبيه، والشيء المشترك بيننا وبينهم فلا يعتبر تشبيه، هذا ملخص الأمر يعني. نعم إن هناك كثير من الملابس يلبسها المسلمون ولا نحرم ما أحله الله. قال وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها لحديث أبي ثعلبة. هذا هو الجمع الذي قال به بهاء الدين المقدسي، لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته، لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا. كما قلت لك دائما عند تعارض الأدلة، أولا ليس هناك تعارض بين الأدلة، بينت هذا في كتاب التعارض والترجيح، أنه ليس هناك تعارض في الأدلة، وإنما التعارض في نظر المجتهد، في نظر الباحث، لربما لقلة ثروته من الأحاديث، لأن هناك قد يوجد تعارض، ولكن هناك أحاديث أخرى تصرف هذا التعارض، أو هناك قواعد أصولية إذا استخدمتها زال عنك هذا التعارض. يعني مثلا في هذه المسألة قاعدة الأصولية التي اتفق عليها لا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من آنيتهم أمام الصحابة، فهذا دليل فعلي وتقرير من النبي، يعني دليل بفعل النبي وتقرير لفعل الصحابة، لأنهم أكلوا معه من هذه الشاة من هذه الآنية، فهذا معناه الحلم. طيب حديث أبي ثعلبة الخشني بمسألة الغسل، للجمع بين الأدلة نقول يستحب الغسل، أو تقول إن تيقنت أو غلب على ظنك، لأن الظن الغالب ينزل منزلة اليقين كما قال الفقهاء، ننزل المظنة مكان المئنة، ننزل المظنة مكان المئنة، وقواعد الفقه أغلبية. ففي هذه الحالة إذا غلب عليك الظن، وغلبة الظن في الفقه كاليقين، ففي هذه الحالة توجب عليك غسلها، أما الأصل فالأصل الطهارة، إلا إن وجد ما يبين المسألة، مثلا هذه النجاسات يتلمسها المرء بيديه أو بعينيه. نعم، من ماذا؟ من قول النبي ماذا؟ الوجوب. نعم، هو حديث أبي ثعلبة الخشني به وجوب، نعم، ولكن هناك حديث صارف نعم للاستحباب. لماذا؟ لأن لو اقتصرنا على حديث أبي ثعلبة لتوجب علينا الغسل، وجود الحديث الآخر يصرفه. نعم، فمسألة، لذلك دائما أكرر وأدندن على هذه المسألة، لا تتعجل بالحكم في مسألة شرعية إلا بعد البحث والتتبع والاستقراء التام بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم كما صحيحين، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هناك أحاديث في الصحيحين قد تستخدمها وتستدل بها وتظن أنك قد حست العلم كله، وقد يوجد حديث في سنن أبي داود أو في معجم من معاجم الطبراني أو في مسند من المسانيد قد صرف هذا الحديث الذي في الصحيحين، وأنت لا تشعر بهذا الصرف، وأنت لا تدري هل هذا الحديث الذي هو في الصحيحين من أقوى وأصح الأحاديث يعمل به أم لا. فإذا لابد لمن أراد أن يحكم في محكمة في مسألة شرعية بحكم يستنبطه استنباطا صحيحا، أن يقف وقوفا كاملا بقدر المستطاع على أدلة الأحكام في المسألة. هذا أمر مهم. يعني على سبيل المثال، حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن صلاة الفجر أن يصليها إذا ذكرها، ثم يعيد صلاتها مرة أخرى من الغد مع الفجر. هذا حديث في صحيح مسلم لا مرية في صحته، هذا الحديث ليس عليه العمل. بين خطيب في الفقيه والمتفقه ويتكلم في باب النسخ، متى او هل يجوز للاجماع، اجماع الصحابه فحسب، هل يجوز لاجماع الصحابه بالاجماع ان ينسخ الحديث؟ نعم. قال وهذا الامر في هذا الحديث بالاجماع غير مستحب وليس على الوجوب. فهناك احاديث في الصحيحين ولكن صرفت بصوارف أخرى، فإن لم تقف على هذه الصوارف فما وقفت على الحقيقة. فلا يتعجل المرء. ودائما كما قال الصحابة ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، الله أعلم نصف العلم. فالإنسان بارك الله فيكم لا يتحمل مسؤولية الفتوى. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. ليس الأمر كله دائرا على الأحاديث، ولكن هناك أحاديث وهناك الإجماع وهناك الأدلة الأخرى وهناك التعارض، وعند التعارض يحدث الترجيح أو إن لم يحدث الإعمال، لأن الإعمال أولى من الإهمال مع معرفة النسخ. كل هذه الأمور توقفك على الحكم الشرعي وقوفا صحيحا. قال طيب، حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ نعم. مسألة: وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة. ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا، وهذا حال الصحابة كانوا يأخذونه، وكذلك قريش يأخذون شعر الأنعام ويغزلونها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة كما في سورة النحل. وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفعلونه في عهد النبي. فالصوف والشعر لا حرج في استخدامه. قال: ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، لقول عليه السلام: ما أبين من حي فهو ميت. رواه الترمذي بمعناه وقال: حديث حسن غريب. ما أبين من حي فهو ميت، أي ما انفصل من الحي وقطع. كانوا يأتون إلى الجزء الذي به الدهن المتدلي من الضأن ويقطعونه ويستخدمونه كالسمن. وهذا لا يجوز. ما أبين من حي فهو ميت، أي حكمه حكم الميتة. لا يجوز أن تقطع جزءا من شاة وتأكله، فله حكم الميتة. أما الشعر وأما الصف لا حرج. قال: والنمور لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض. النمو لا يدل على الحياة. الحشيش هو اليابس من الكلى، ولا يقال للرطب حشيش. وكذلك مثلا البانجو والموز معلوم أنه يقطع من على شجره وهو أخضر، ثم يوضع في أماكن يتم فيها نضوجه. يقطع الموز أخضرا ثم بعد ذلك يوضع في بعض الأمور حتى يصل إلى لون السفرة. فلذلك قال: والنمو لا يدل على الحياة. لذلك لو ماتت الدجاجة ثم بعد ذلك خرجت منها بيضة، فيجوز استخدام البيضة، لأن البيضة قد اكتملت قبل الموت. انتبه، اكتملت قبل الموت، كحال المرأة التي تموت في بطنها جنينها فيخرجون الجنين بعملية جراحية. وقال بعض أهل العلم: وكذلك اللبن، لأن اللبن يستخرج من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين، ثم يوضع في إناء في وعاء بداخل الجسم، فقد تموت البهيمة وبها اللبن، فلا حرج بشرب هذا اللبن، لأن حاله كحال البيض. مسألة: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، لما روى أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد. يرويه يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، يعني أخذ منه أن الأمر قبل ذلك منسوخ. قال: وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وكذلك في الصحيح مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما هنا من صيغ العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل ثلاث مرات. فأيما من صيغ العموم، المرأة الثيب والمرأة غير الثيب، نكاحها باطل بدون ولي أمرها، لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث معناه أجمع عليه الصحابة وإن تكلموا في سنده، فالصحابة مجمعون على هذا. أيما، وكذلك هنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. فأما حديث عبد الله بن عكيم: كنت كتب لجهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. وكان ذلك قبل وفاته بشهرين. في بداية أمر الإمام أحمد أخذ به، لأنه قال قبل وفاته بشهرين، ثم بعد ذلك علم أن الحديث به اضطراب. هذه مسألة مهمة كنت ذكرتها في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، وقد انتهت طبعته، قد تكلمت فيه على ما قيل أنه منسوخ والحديث الناسخ ضعيف. وهي المسألة الثالثة. قلت: أما الحديث المنسوخ فما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أما الجلد فلم يحرم. وفي رواية المسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نسخوه بحديث ابن عكيم، وذكرت الحديث وبينت كلام أهل العلم فيه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب: كان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده. وقال الخلال، وهو الذي جمع علم الإمام أحمد: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه. وقال البيهقي والخطابي: هذا الخبر مرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة. عبد الله بن عكيم هذا الذي ذكر عنه الذهبي في السيرة ويترجم لهم، قال: لا أشارك في قتل أمير بعد، فلما قتل عثمان فقال: أو شاركت في قتل؟ قال: فبين أنه شارك في قتله بالتكلم عليه. واستدل بهذا الأثر على أن الخروج بالكلمة خروج ويؤدي إلى الخروج بالسيف، فكان يشحن الناس ويشحن قلوبهم عليه، فجعل نفسه مشتركا في قتله. وهذا من الأدلة التي تبين أن الخروج بالكلمة والمظاهرات خروج. فقالوا: ليس له صحبة. والبعض قال: له صحبة. فصحبتهم مختلف فيها، فإن لم يوجد يكن له صحبة فهو حديث مرسل. قال: وإنما روايته كتابة. وقال صاحب الإمام: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال، فإنهم كلهم ثقات، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب. وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شهيد في الناسخ والمنسوخ، وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. وعن جابر رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة ابن صالح عن أبي الزبير عن جابر، وزمعة ضعيف وأبو الزبير مدلس وقد عنعن عن جابر. ونقل العقيلي ضعف زمعة عن ابن مهدي والبخاري وأحمد ويحيى كما في الضعفاء، فهو حديث معلول مرسل منقطع مضطرب في سنده ومتنه. وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: قال النووي في الخلاصة: وحديث ابن عكيم معلول بأمور ثلاثة، أحدها الاضطراب في سنده كما تقدم، والثاني الاختلاف في متنه. فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين وروي بأربعين يوما، والثالث الاختلاف في صحبته. قال البيهقي وغيره لا صحبة له فهو مرسل. بهذا الحديث لا يقوى على نسخ حديث الصحيحين ثبت العرش ثم انقش، هذا لم يثبت أصلا، فكيف ينسخ به حديث الصحيحين؟ وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ ولكنه كثير الاضطراب، وحديث ابن عباس سماع، وحديث ابن عكيم كتاب، والكتاب والوجادة والمناولة كلها مرجوحات. الوجادة كتاب مكتوب ولم ينقله الراوي عن شيخه ولكن أخذه كتابة، قال لما فيها من شبهة الانقطاع بعد المشافهة، ولو صح فهو لا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة، ومن شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوى مقاعدة من جميع جهات الترجيح على ما قررناه في مقدمة الكتاب، كتاب الناسخ والمنسوخ أو الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، وكتاب مهم. وغير خاف على من صناعته الحديث أن حديث ابن عكيم لا يوازي حديث ابن عباس في جهة واحدة من جهات الترجيح فضلا عن جميعها. كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ذكر الإمام الحازمي، الإمام الحازمي إمام جليل ومحدث عظيم، كل المحدثين يستدلون بكلامه ولكنه قليل التصنيف، فذكر أكثر من 40 وجها لترجيح الأحاديث عند تعارضها، وكذلك فعل الأصوليون في باب التعارض والترجيح في أبواب الأصول، ولكنهم ذكروا إذا تعارض حديثان، حديث في الصحيحين وحديث أقل صحة أقل درجة في الصحة، هذا متواتر وهذا صحيح فحسب، أو هذا صحيح وهذا حسن، فقالوا يقدم حديث الصحيحين على الحديث الذي مثلا في سنن أبي داود الحديث الحسن. وهذه المسألة فيها نظر قد بينتها في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإجماع أولى من الإهمال، وقدمت قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، لأن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ به، سواء كان حسنا لغيره، حسنا لذاته، صحيحا لغيره، صحيحا لذاته، مشهورا متواترا، المهم أنه ثبت، فلا يقال حديث في الصحيحين ينفي ويلغي حديثا في سنن ابن ماجه، لا، هذا حديث وهذا حديث. فبما ترجع عند الحازمي قال فهذا لا، وإن صح لا يعارض حديث ابن عباس الصحيحين، بل إن ثبت ففي هذه الحالة يعمل بالحديثين بأي وجه من وجوه الإعمال. فبعد أن نقلت كلام أهل العلم قلت إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بكل الأدلة بدون ترجيح، لأن مسألة الترجيح عند التعارض لا يعمل بالترجيح إلا إذا تعذر الجمع، حتى في مسألة النسخ كما بينت في مقدمة الكتاب هذا أجمعوا أنه حتى بعد معرفة التاريخ لا يقال هذا الحديث نسخ هذا الحديث أو هذه الآية نسخ هذه الآية إلا عند عدم وجود أي وجه يجمع فيه الدليلان أو الآيتان، لا يقال بالترجيح أو بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، إلا عند تعذر الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا والحديث صحيح مسلم، وأمر الذي يشرب واقفا أن يتقيأ، ثم شرب واقفا من حديث ابن عباس وعلي في البخاري في حجة الوداع، فلا يقال الشرب واقفا نسخ النهي عن الشرب واقفا، ولا يقال العكس، بل يعمل بالحديثين، فيستحب الشرب جالسا ويجوز الشرب واقفا. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يشرح هذا الحديث أن علي بن أبي طالب في خلافته وقف على بوابة البصرة وتعمد أن يشرب واقفا لما تنطع بعض الناس وحرم الشرب واقفا، وهو نفسه علي رضي الله عنه الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، هذا ثبت عن رسول الله في أكثر من مرة. فقال هذه سنة رسول الله وهذه سنة رسول الله. فالأصل أن نعمل كل الأدلة، إذ الإعمال أولى من الإهمال، وتعطيل النصوص لا تعطل، يعني الإعمال أولى، ولكنه لم يصح لما فيه من العلل المذكورة. وعلى قول من حسنه كالترمذي وابن حبان والألباني فيجمع بين الأحاديثين ما أمكن ذلك، كما قال الحافظ في المرجع السابق. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجد قبل الدباغ، هذا قاله أهل اللغة، قالوا الإهاب يطلق على الجد قبل أن يدبغ ويدخل المدبغة، فلا تنتفع منه بإهاب ولا عصب. فإن صح الحديث فيحمل على الجلد الذي لم يدبغ. قال وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا، وإنما يسمى قربة وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي. وجعل أبو حامد الرازي حديث ابن عباس الذي في صحيحين هو الناسخ لحديث ابن عكيم، ناسخ لما روى عبد الله بن عكيم، يعني قلب عليهم الحجة أبو حامد الرازي في كتابه الناسخ والمنسوخ. قال بل حديث أيما إهاب دبق فقد طهر هو الذي نسخ حديث عبد الله بن عكيم. قلت هذا يضاعف أمر النسخ، فالتاريخ ليس بمعلوم، إذا قال ابن شاهين في ناسخه. فإن قال قائل حديث ابن عكيم نسخ حديث ابن عباس وابن حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهورها دباغها لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمكن أن يقول غيره يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي بجمعة، تأخذ بالك هذا محتمل. وإذا كان الأمر هكذا كان الأولى الأخذ بالحديثين جميعا، وقد حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال لا يقع على الجلد اسم إهاب إلا قبل الدباغ. فأما إذا دبغ لم يسمى إهابا، وإنما يسمى أديما أو جرابا أو جلدا، فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرناه من استعمال الخبرين، وبالله تعالى التوفيق. فبينت في المسألة، وهذا حالي في كل مسائل الكتاب، الأمور التي زعموا فيها أنها نسخت، فجمعتها ولله الحمد والمنة بالتتبع والاستقراء، وبينت أنها ليست على هذا الأمر. فهذا أو هذه صورة من صور التحقيق في مسألة ما. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في الوقوف على الحق، وأن يترك التقليد، فإنه لا يؤخذ من التقليد إلا كما تأخذ من الميتة. نعم. مسألة ذكرتني بما قاله الشوكاني. الشوكاني أخذ طبعا ورجل أصولي فقيه متين، فأخذ بحديث النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخذ هذا قال هذا عموم، والحديث العام لا يقال بتخصيصه إلا بدليل آخر، وليس هناك دليل آخر. فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأيما، وهي من صيغ العموم، أيما جلد دبغ طهر، فأدخل فيه جلد النمر والذئب والثعلب والأسد، بل أدخل فيه جلد الكلب والخنزير للعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا من ناحية القواعد الأصولية أمر صحيح، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ما الدليل على أن هذا العموم خصص وهذا الإطلاق قيد؟ فهذا وجه الشوكاني وهو وجه قوي، والبعض قال وإنما يقتصر هذا ويخصص هذا بجلد مأكول اللحم يرحمك الله. ومن ناحية الأدلة ليس هناك دليل يخصص، فلذلك يجوز استخدام جلد الثعلب وجلد النمر، أما جلد الخنزير والكلب طبعا فالمسألة قوية لورود الأدلة القوية، وحتى يعني توجد إن لم يوجد دليل قاطع في المسألة ففي القلب فيه شيء في مسألة جلد الكلب وجلد الخنزير. طيب حد عنده سؤال فيما قلت؟ هل يقول اسمه نعم نفس نص الحديث انه وجد شاة لميمونة ماتت فقال لهم افعلوا هذا. نعم مسألة. وكل ميتة نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلا الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حتى لو عفن جسده، المؤمن لا ينجس ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي لا ينجس في حياته ولا ينجس بعد مماته حتى في قبره حتى لو دب الدود في جسده. فقال متفق عليه ولا يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكفيرا للنجاسة. فأخذ بالك ما المعنى، لو كان الميت ينجس، لو كان المسلم ينجس بموته فتغسيله لا طائل من ورائه. فأخذ بالك الكلب نجس فتأتي بكلب وتظل أياما تغسل فيه، ما فائدة الغسل؟ لا شيء. أو خنزير هو نفسه نجس فلا، وهكذا. فنفسه فهذا استدلال قوي. وعنه أي عن الإمام أحمد ما يدل على نجاسته بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات، الحيوان الذي له نفس سائلة أي يعني الدم يعني. فهذا لكن الحديث أن المؤمن لا ينجس يقوي الرواية الأولى عن الإمام أحمد. مسألة. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، حيوان الماء النهر أو البحر الذي لا يعيش إلا فيه، الهاء هنا تعود على ماذا؟ لا، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه إلى الماء، نعم إلى أقرب مذكور. طاهر إذا مات حلال الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هناك أحاديث يعني سبحان الله يعني اشتهرت بالتصحيح وهي لم تصح ولكن معناها صحيح. تتبعت هذه الأحاديث في كتابي الصنعة الفقهية في قول الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. والطهور ماء الطهور ماءه الحل ميتته، هذا حديث من ناحية السند لم يثبت ولكن معناه متفق عليه، حديث ضعيف عليه العمل الحل ميتته. ومن هنا يصح أن تأكل كل ما يعيش في البحر، الفقمة هذا الحيوان الضخم الذي يشبه البقرة، وكذلك كلب البحر، وكذلك خنزير البحر، بل جوز البعض أكل التمساح أيضا لأنه يعيش في البحر وأصله في الماء، ومن حرمه عليه بالدليل قالوا هو من ذوات الأنواب الأنياب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. فقد تتعارض الأدلة في هذه الحالة، ولكن هذا يخصص لأن النبي صلى الله عليه وسلم سياق الأحاديث وألفاظ الحديث تبين أن هذا في البر، أما في البحر يعني المقصد والشاهد أن الحديث عام، الطهور ماؤه الحل ميتته أو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ما كان يعيش في البحر يجوز أكله ويجوز أكل ميتته أيا كان. الحوت طبعا كما في حديث صحيحين وما يسمى العنبر هذا الحوت الضخم العظيم، وكل حتى إنسان البحر. وهذا الأمر طبعا يعني هو تكلم فيه عليه الفقهاء من قبل كثيرا، مسألة إنسان البحر، والإنسان كان في قلبه شيء من هذا الأمر إلى أن رأيته على شبكة النت فعلا هيكل لوجه إنسان وجسد سمكة، فيجوز لك أيضا أكل إنسان البحر. فكل فوالطهور ماءه الحل ميتته. الأذان خلاص ولا؟ طيب ماشي. نعم ماذا؟ لا الضفدع النبي نهى عن قتلها، أحسنت، هذا مستثنى لأن هناك نص عندنا عموم، هذا نص النبي نهى عن قتل الضفدع. مسألة، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات حلال الأكل، وذكر الحديث وقال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر هنا يشمل كل ما يعيش في البحر، وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس أو النجس لا يحل أكله، وهذا استدلال قوي. وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله، فكل ما كان حتى الطافي فوق الماء، قد تموت سمكة وتطفو فوق سطح الماء فقد تدب فيها العفونة، فإن حدث هذا طبعا الإنسان يأنف أن يأكلها، ولكن إن ماتت قريبا فيجوز لك أكلها إن شاء الله. مسألة، وما لا نفس له سائلة إذا مات قيل طاهر، الذي لا يجلس له نفس سائلة زي الذباب وهذه الحشرات التي إذا ماتت لا يسيل منها الماء. مسألة، وما لا نفس له سائلة إذا مات قيل طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولد من النجاسات يعني كالدود الذي يكون في مكان قذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فلينقل أي يغمس ثلاث مرات ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وإنه يتقي بالذي فيه الداء، أي إذا وقع في إناء يقدم الجناح الذي به الداء وجناحه الثاني به الدواء كالترياق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الإناء حتى يعادل الجناح الجناح الثاني الجناح الأول، ولو كان هذا نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. أو قل هذا الحديث أيضا استدل به في أن الماء الذي هو أقل من القلتين لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. ما وجه الدلالة؟ الذباب يقينا نعلم أنه يقف على النجاسات وعلى الغائط وعلى البول ولا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل يدخله في الإناء، ولا يجوز ابتلاء النجاسات وشرب أو أكل النجاسات. وهنا الإناء لم يحدد النبي أكان شرابا أم طعاما في أي إناء، ففي هذه الحالة لا سيما المائع الذي يعني إناء به شيء مائع كالماء وما شابه، فالشاهد فهذه النجاسات التي تعلق في رجليه ويديه تنزل في الإناء، والنبي ما قال هذا الماء قد تنجس أو بيّن القول أن المقام مقام تفصيل وتعليم، والنبي أطلق الكلام فنزل قوله منزلة العموم من المقال. ففي هذه الحالة هذا الدليل مما يستدل به على أن الماء الذي هو أقل من القلتين إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته فلا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة قليلة. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل وكذلك دود الجبن كما نسميه في مصر المش، فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه إجماعا، وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. طيب في الفقه شرع نقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب في مسألة بارك الله فيكم قبل أن أختم، في أخ سألني بعد الدرس في المسألة التي قال فيها ابن قدامة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، هنا اختلط بس الأمر بعدد النجس هنا أي بعدد الأثواب النجسة. فمعنى الكلام وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أي بعدد الأثواب النجسة وزاد صلاة هذه الصلاة هي بالثوب الذي ظن أنه طاهر. بهذا الفهم يخرج إشكال هذه الفقرة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. هو يعلم أن فيها ثيابا طاهرة ولكنه لا يدري أن ما هي فيصلي بعدد النجس. يعني مثلا هناك ثوب واحد طاهر وسبعة نجسة يصلي سبعة ويزيد واحدة وهو الثامنة بالثوب الطاهر.